بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله كتابا رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ما يقول بعد التكبير. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقوله بعد التكبير. يعني ما يقوله بعد التكبير من ذكر وقراءة، ما يقوله بعد التكبير مباشرة متصلا به، وما يكون بعد الذكر الذي يتصل به. لأن البخاري رحمه الله ذكر دعاء وذكر قراءة، وعلى هذا فيكون المقصود ذكر التكبير، ذكر الدعاء، ذكر الذكر الذي بعد التكبير، والقراءة التي بعد التكبير بعد الذكر. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. يعني ذكر هنا ما ذكر دعاء ولا ذكر ما ذكر ذكرا ولا دعاء، وإنما ذكر قراءة، وإنما ذكر قراءة. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، وفي صحيح مسلم وعثمان أيضا، وفي صحيح مسلم أيضا وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع، كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. يعني أنهم يبدأون بقراءة بأن يقولوا الحمد لله رب العالمين، يقولوا الحمد لله رب العالمين، يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا الشيء الذي يأتون به في بدء القراءة، ولا ينفي هذا ما يقال قبل القراءة وهو الدعاء والذكر الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقال له دعاء الاستفتاح. وقوله يبدأون يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني أنهم لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يقولون بسم الله الرحمن، يعني يأتون بها سرا. فالذي يسمع منهم الحمد لله رب العالمين، ما يسمع منهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي صحيح مسلم أنه قال كان أبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يعني لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم في أول في لا في أول قراءة ولا في آخرها. يعني هذا يبين أن المقصود من ذلك أنهم يبتدئون القراءة بالحمد دون ذكر التسمية قبلها، لكنهم يأتون بها سرا. هذا لا ينفي اتيانهم بها سرا، وإنما ينفي كونهم يجهرون بها، كونهم يجهرون بها. قال: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، يعني لا في أول الفاتحة ولا في السورة التي تكون بعد الفاتحة، لا في أول قراءة يعني عند قراءة الفاتحة لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة، ولا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم إذا أتوا بسورة بعدها، وإنما كانوا يسرون البسملة، يسرون البسملة سواء في الفاتحة أو في غير الفاتحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان في صحيح مسلم وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وفي صحيح مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. نعم. قال: حدثنا حفص بن عمر. نعم، من رياض. عن شعبة عن قتادة عن أنس. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته. قال أحسبه؟ قال هنية. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه الذكر أو فيه نوع من أنواع الذكر الذي يؤتى به بعد التكبير الذي هو دعاء الاستفتاح الذي يقال له دعاء الاستفتاح. فورد في حديث أبي هريرة هذا الذي فيه دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارسلني من خطايا اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا نوع من أنواع الاستفتاح، وقد جاء أنواع عديدة منها سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمه وتعالى جدك، لأن هذه التي يتابها منها ما هو ذكر ومنها ما هو دعاء، فإن قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا دعاء، وقوله سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمه وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا ذكر. وقد جاءت أنواع أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، وبعض أهل العلم اختار بعض أنواع، لكن هذا يقال له من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، لأن الإنسان سواء أتى بسبحانك اللهم وبحمدك أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي أو غيرها من أنواع الثابتة فإن هذا يقال له اختلاف تنوع، لأنها كلها أنواع للحق، الحق أنواع، فأي نوع أتى به مما ثبتت به السنة فإنه يحصل به المقصود، ولا يتعين ذكر معين أو دعاء معين من هذه الأدعية، وإنما أي واحد يأتي به فإنه يكون أخذ بحق وأتى بما هو حق، فهو نوع من أنواع الحق، لأن الاختلاف يقولون اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع هو الذي يكون كل نوع حق، كالأدعية الاستفتاح وألفاظ الأذان وألفاظ التشهد هذه أنواع، واختلاف التضاد هو الأقوال المتقابلة، هذا حلال وهذا حرام وهذا يبطل الصلاة هذا لا يبطل الصلاة، هذه أشياء متضادة، هذا قال اختلاف تضاد. أما اختلاف التنوع فهو أنواع، الحق أنواع، سواء أتى بهذا أو أتى بهذا أو أتى بهذا. أما اختلاف التضاد فلا يقال إنه كله حق، بل منهما يكون حقا ومنهما لا يكون كذلك، ولكن الذي اجتهد للوصول إلى الحق فإنه مصيب إن أصاب حصل أجرين، وإن أخطأ حصل أجرا واحدا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أي أن من اجتهد وأصاب حصل أجرين، أجرا على الاجتهاد وأجرا على الإصابة، ومن اجتهد وأخطأ حصل أجرا واحدا على الاجتهاد، حصل أجرا واحدا على الاجتهاد. هذا فيما يتعلق بالتضاد. أما اختلاف التنوع فكل نوع من أنواع الحق حق، إن أخذ بهذا هو على الحق وإن أخذ بهذا هو على الحق، وكل ويقال فيه أي اختلاف التنوع كل مصيب، أي مصيب حقا، كل مصيب حقه، لأن هذه الأنواع كلها حق، لكن اختلاف التضاد ما يقال كل مصيب حقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى مصيب ومخطئ، قسم إلى مصيب ومخطئ، فلا يقال كلهم أصابوا حقا اللي هو اختلاف التضاد، وإنما يصيب الحق من يصيبه فيحصل أجرين، ويخطئ الحق من يخطئه وقد اجتهد وبذل وسعه للوصول إليه فإنه يحصل أجرا واحدا. ولهذا فإن العبارة المشهورة التي يقولون فيها هل كل مجتهد مصيب، هل كل مجتهد مصيب أو كل مجتهد مصيب، إن أريد بكل مجتهد مصيب أنه مصيب حقا وهذا اختلاف التضاد غير صحيح، ليس كل مجتهد مصيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين لمصيب ومخطئ، فكيف يقال أنهم كلهم مصيبون والرسول صلى الله عليه وسلم قسمهم إلى مصيب ومخطئ؟ لكن إذا أريد به الحق الأجر نعم كل مصيب أجرا، كل مجتهد مصيب أجرا مع التفاوت في الأجر، من اجتهد وأصاب حصل أجرين، ومن اجتهد وأخطأ له أجر واحد، فكل من المجتهدين مصيب أجرا مع التفاوت في الأجر، وليس كل مجتهد مصيب حقا، فإن من الناس من يصيب الحق ومنهم من يخطئه، لكن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. فإذا يعني هذا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشرق المغرب، يعني يسأله سبحانه وتعالى أن يباعد بينه وبين خطاياه، وأن يعني يباعد بينه وبين الخطايا بحيث لا يقع فيها ويبعده عن الوقوع فيها، أو يباعد بينه وبينها إذا وقعت بأن يتجاوز عنها ويغفرها له. اللهم نقذني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني أنه يخلصه من الذنوب ويسلمه من الذنوب، كما أن الثوب الذي كان به دنس إذا غسل صار أبيض نقيا، فهو يسأله أن يكون ذلك الذي حصل له من الذنوب والذي حصل على قلبه من آثار الذنوب أن الله عز وجل يتجاوز عنه ذنوبه ويغفرها له حتى يكون يعني قلبه نقيا، وحتى يكون خليا وسالما من الذنوب، كما تحصل السلامة من الدنس للثوب الذي يغسل فيصير أبيض ناصعا. اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد، يعني أنه أن ذنوبه أنها تزول وتذهب، كما أن هذه الأنواع المطهرة إذا جاءت شيئا تطهره وتنقيه فإنه يكون نظيفا نقيا، فإنه يكون نظيفا نقيا. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذكي عن عبد الواحد بن زياد، نعم، عن عمارة بن القعقاع، نعم، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش. ثم ذكر بعد ذلك قال باب، وذكر حديثا من حديث صفات صلاة الكسوف، حديث صلاة الكسوف، والمعروف عن الباب إذا كان بدون ترجمة أنه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يعني أن له تعلق بالباب الذي قبله وبمثابة الفصل، لأن الأبواب يأتي فيها فصول، يأتي تحتها فصول كلها تندرج تحت باب واحد، ولكن هذه الفصول متنوعة أو متقاربة، فهي يفصل بين نوع ونوع بفصل، وإن كانت كلها تندرج تحت الباب الأصلي الذي عقد له الترجمة. هنا الترجمة في ما يقوله بعد التكبير، ما يقوله بعد التكبير يعني من ذكر وقراءة، لأن المصنف رحمه الله ذكر الحديثين الماضيين، أحدهما أنه يؤتى بذكر والثاني أنه يؤتى بقراءة، لكنه لا تنافي بينهما، لأنه يؤتى بذكر ويؤتى بالقراءة، يؤتى بالذكر ويؤتى بما بعده الذي هو القراءة. وهنا ذكر هذا الحديث الذي فيه صلاة الكسوف، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم وقام قياما طويلا، قام قياما طويلا، ومعلوم أن هذا القيام الطويل ليس فيه إلا قراءة. وصفات صلاة الكسوف التي جاءت مفسرة في الأحاديث، الرسول صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا يقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ورفع وقرأ قراءة طويلة مع سورة الفاتحة في كل من الاثنين، ثم إنه سجد سجودا طويلا ورفع منه وسجد سجودا طويلا ورفع منه، ثم قام الركعة الثانية وفعل كالأولى. ففي كل ركعة من ركعات صلاة الكسوف ركوعان وسجدتان، ركوعان وسجدتان، وامتازت صلاة الكسوف على غيرها بتكرر الركوع. أما تكرر السجود هذا موجود في الصلوات كلها، موجود في الصلوات، السجود سجدتان، كل ركعة لها سجدتان، لكن في غير الكسوف كل ركعة فيها ركوع واحد، وأما الكسوف كل ركعة فيها ركوعان ركوعان وسجدان، الذي هو الأصل في جميع الصلوات. الذي يطابق الترجمة أو يتصل بالترجمة أنه قام قياما طويلا، يعني قرأ فيه، لأن ما قام قياما ساكتا، وإنما قام قارئا كما جاء ذلك مبينا في الحديث أخرى. إذن هو يعني علاقته في الباب الذي قبله أنه مثل ما تقدم، أن هذا القيام يفتتح بقراءة ويؤتى به بقراءة. نعم. وكذلك الاستفتاح يؤتى، يعني كل الصلوات تستفتح إلا صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، فإنه لا استفتاح فيها، وأما الصلوات الأخرى يستفتح فيها. نعم. قال حدثنا ابن أبي مريم، هو سعيد، سعيد بن الحكم. نعم. عن نافع بن عمر. نعم. عن ابن أبي مليكة. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر. نعم. وذكر في آخر الحديث شيء يتعلق بصلاة الكسوف، وأنه رأى الجنة وعرضت عليه، وأنه لو أخذ منها شيئا يعني من عنبها يعني لا أخذ، ولكنه ترك، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه قال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لأن الله تعالى شاء أن يكون نعيم الآخرة غيبا وأن لا يكون علانية في الدنيا، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لأنه لو كان نعيم الدنيا نعيم الآخرة جاء في الدنيا ما بقي ميزة على الآخرة، ما بقي ميزة الآخرة على الدنيا، ما دام نعيم الدنيا جاء في نعيم الآخرة جاء في الدنيا، إذن خلاص الناس شاهدوا نعيم الآخرة في الدنيا، لكن نعيم الآخرة يختلف عن نعيم الدنيا. ولهذا جاء وصفه في حديث آخر من حديث صلاة الكسوف، قال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، عنقود واحد يأكل منه الناس إلى نهاية الدنيا. هذا يدل على نعيم الآخرة وعظم شأنه، وأنه يختلف عن نعيم الدنيا. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال ليس في الدنيا في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسنى، يعني أن نعيم الآخرة يعني إنما يتفق يعني من حيث الاسم، وإلا فإن النوع غير النوع، يختلف يعني طعم هذا عن طعم هذا، وإن كان يشعر بالنوع، نوع العنب يعني معروف النوع، نوع الرمان معروف النوع وهذا، لكن يعني طعم هذا والتمتع بهذا ليس كالتمتع فيما هو في الدنيا يعني من من من هذه الأنواع. ولهذا قال ليس فيها إلا الأسمن، يعني معناه أنه ليس العنب كالعنب والرمان كالرمان وأنه هذا متماثل، بل بينهما البون الشاسع. ولهذا قال يعني لا من ناحية المذاق ولا من ناحية البركة والكثرة. ولهذا قال لو أخذت منه يعني عنقودا واحدا لأكلتم ما بقيت الدنيا. فإذا إن شاء الله عز وجل أن تكون أمور الآخرة غيبا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ثم أيضا رأى النار طلعت عليه، ورأى صاحبة الهرة التي كانت تعذب بها أي بسببها لأنها حبستها ولم تطعمها وتسقها فماتت جوعا فعذبت بها، فصارت يعني تخدشها تخدشها يعني. ولهذا صار يعني من حصل منه أمر منكر فإنه يعذب به، مثل الذي كان قتل نفسه بسم يعني يتحسها في نار جهنم، والذي قتل نفسه بإلقاء نفسه من شائق يفعل ذلك في نار جهنم، والذي قتل نفسه بحديدة يعني يؤتى معه حديدته يجاء فيها نفسه في نار جهنم، يعني نفس العذاب من جنس الشيء الذي حصل في الدنيا. فهذه عذبت الهرة بأن حبستها ولم تطعمها، فكانت هذه الهرة تخمشها لأنها لم تطعمها وتسقيها لما حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي معمر قال: قلنا لخباب رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. ثم قال رحمه الله: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، يعني كل إنسان ينظر إلى الإمام في الصلاة. جاءت السنة في ذلك، وجاء أن الإنسان ينظر إلى مكان سجوده، ينظر إلى مكان سجوده، وإن نظر أمامه فله ذلك، لكن الأصل والإنسان ينظر إلى مكان سجوده حتى لا ينشغل يعني بأشياء أو بشيء يراه أو بأشياء يشاهدها. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة والأسوة، والناس ينظرون إليه ليعرفوا أفعاله، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو الذي جاء بالشرع، وهو الذي جاء بالشرع، والناس يعرفون أفعاله وحركاته وسكناته في صلاته، ويعني يأخذونها قولا وفعلا، يأخذون من أقواله ما يرشدهم به فيما يتعلق بصلاتهم، وكذلك من أفعاله ما يشاهدونه في ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه وغير ذلك. صلوا كما رأيتموني يصلي، فهو الذي مبلغ الذي جاء بالشرع، هو مبلغ لشريعة الله عز وجل، فهم ينظرون إليه ليقتدوا به. وأما غيره ممن يكون وراءه إن نظر إليه الأباس، لكن الأصل أنه ينظر إلى مكان سجوده. ثم ذكر بعض الأحاديث، ومنها الحديث الذي أشار إليه وقد جاء عنده في موضع آخر، قال حديث من؟ وقال حديث خباب سألوه، لا الأول قالت عائشة، حديث عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. يعني هذا الحديث ذكره البخاري في موضع آخر، لكنه ذكره هنا، ذكر هذه القطعة منه من أجل قوله رأيتموني، يعني معناها أنهم ينظرون إلى الإمام، لأن الترجمة هي النظر إلى الإمام، وهنا قال حين رأيتموني، حين رأيتموني، هذا محل الشاهد. المأمومين كانوا يرون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتقهقر عندما عرض عليه النار، قال حينما رأيتموني. إذن هذا هو محل الشاهد لكونهم يرونه أو ينظرون إليه. ثم ذكر حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلوات السرية يعني في الظهر والعصر، قال نعم. قال بأي شيء كنت تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته، باضطراب لحيته، يعني يرون العوارض، يعني لحيته من اليمين والشمال تتحرك بالقراءة، يعني فكه يتحرك، لهذا شأن القراءة. فهذا الذي استدلوا به على قراءته صلى الله عليه وسلم، لأن القراءة سرية ما هي جهرية حتى يعرفون ماذا يقول، لكن كونها سرية كانوا يعرفون ذلك باضطراب اللحية. وهذا يدل على أن القراءة يعني المطلوب فيها تحريك اللسان والشفتين، يعني سواء كان سرية أو جهرية لابد من هذا، يعني كونه يطبق فمه ويعني يستشعر القرآن، هذه ما هي قراءة، وإنما القراءة كونه يعني يحرك لسانه وشفتيه بالقراءة. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يستدلون على ذلك بهذا الفعل، لأنه كونهم يرونه، يعني كونهم يرون الإمام، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة وهم عرفوا يعني ما كان يفعله بهذه الحركات، حركة يعني فمه واضطراب اللحية، وهو يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كث اللحية وأنه صاحب لحية كثيفة كثة وكان معفيا لها. وقد جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفائها بنصوص كثيرة وبصيغ مختلفة، فجاء فيه بلفظ أرخوا وبلفظ وفروا وبلفظ أوفوا وبلفظ وبلفظ الرابع أرخوا وفروا وأعفوا، أربعة ألفاظ كلها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فعله فكونه كث اللحية كما جاء في هذا الحديث، وكانوا يرونه ويعرفونه يقرأ باضطراب لحيته حيث يرونها من يمينه وشماله، يرونها بيمينه وشماله تتحرك، يعني تحرك الفك وتحرك الشفتين. وأما إقراره فقد كان الصحابة أصحاب لحى موفرة، وكان الرسول يقرهم ويقرهم على ذلك. ولهذا السنة تعرف بأمور ثلاثة، تعرف بقوله عليه الصلاة والسلام وبفعله وتقريره، وقد اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في إعفاء اللحى. هذه الأمور الثلاثة القول والفعل والتقرير جاءت في إعفاء اللحى، القول خالف المشركين أحفو الشوارب وأعفو اللحى، الفعل كان صاحب لحية كثة، وكان هذا الحديث الذي معنا يعني يعرفون باضطراب لحيته يشوفون يعني عوارضه من يمين يسار يعني من ورائه وهم ورائه يشوفونها تتحرك. وكذلك أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب لحى، والرسول صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم على ذلك. ولهذا يقولون في تعريف السنة، السنة أو الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذه الأمور الثلاثة كلها موجودة في اللحية، هذه الأمور الثلاثة كلها ثبتت بها السنة، يعني فيما يتعلق بالنسبة للحية، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، أو وصف خلقي أو خلقي، أيضا يدخل في الحديث أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، ككونه ربعة من الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، يعني هيئته وصفته صلى الله عليه وسلم أيضا هذه تدخل في الحديث، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي عليه الصلاة والسلام. ويقول شيخنا الشيخ محمد أمين شنقيط رحمة الله عليه في تفسير سورة طه عند قصة هارون وموسى، هذا خذ بلحتي ولا برأسي، تكلم على يعني إعفاء اللحى وعلى أن هذه سنن المرسلين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء يعني بذلك. وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجمل الناس وكان صاحب لحية كثة، كان وجهه أجمل الوجوه وكان يعني كثة اللحية عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن الذين جاهدوا في سبيل الله وأخذوا كنوز كسرى وقيصر ليس فيهم رجل حالق، ليس فيهم رجل حالق، لأن كلهم أصحاب لحى، لأن حلق اللحى ما يعرف في الإسلام، وإنما جاء تقليد للكفار، وإنما جاء تقليد الكفار ومشابهة للكفار. قال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ليس فيهم رجل حالق. الحاصل أن هذا الحديث الذي معنا يعني دال على ما ترجم له المصنف من كون المأموم يعني ينظر إلى الإمام، ومعلوم أن النظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب ومشروع، لأن السنة تؤخذ بذلك بخلاف غيره لا يقال أنه مثله، لكن لو حصل أنه نظر إليه لا بس، لكن الأصل أنه ينظر إلى مكان سجوده. نعم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي عن عبد الواحد نعم بالزيادة عن الأعمشي عن عمارة بن عمير عن نعم أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة نعم عن خباب نعم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنهما يخطب قال حدثنا البراء رضي الله عنه وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، والحديث سبق أن مر بنا في متابعة الإمام، وأنهم يعني يأتون بأفعالهم بعد أفعاله، إذا سجد سجدوا، وإذا ركع ركعوا، وإذا يعني كبر كبروا، يعني يقصدون به عليه الصلاة والسلام. أورد هذا الحديث من أجل قوله أنهم إذا قام من الركوع رفعوا فلا يزالون قياما حتى يرونه قد سجد، حتى يروه قد سجد، وهذا محل الشاهد من إرادة الحديث، يروه رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، كونهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يسجد، فهذا فيه محل الشاهد لقوله النظر إلى الإمام أو رؤية الإمام. نعم. قال حدثنا حجاج ابن منهال عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن يزيد عن نعم البراء نعم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ثم ذكر حديث ابن عباس في صيغة صلاة الكسوف، ومحل الشاهد منه قوله أنه يعني تقدم وتأخر وهم يرونه، قال إني رأيت الجنة فتقدمت حين رأيتموني تقدمت، قول محل الشاهد رأيتموني، ورأيت النار فيعني تقهقر، قال حيث رأيتموني، محل الشاهد فيه النظر إلى الإمام، وأنهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف، لأنه تقدم من أجل يأخذ عنقود وترك، وبين السبب وأنه حتى تبقى أمور الآخرة غيبا، وأن نعيم الآخرة لا يأتي في الدنيا، وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا، لأكلتم ما بقي في الدنيا، وكذلك رأى النار وتقهقر. ومحل الشاهد منه قوله رأيتموني عند التقدم وعند التقهقر. نعم. قال حدثنا إسماعيل ابن إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله نعم ابن أبي أويس الويس نعم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار. أعد قال عن أنس قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أر كاليوم في الخير والشر ثلاثا. ثم ذكر حديث أنس وهو يتعلق بصلاة الكسوف وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى بهم صعد المنبر وأشار بيده إلى القبلة، ومحل الشاهد منه كونهم يعني رأوه يشير إلى القبلة، وهذا إنما هو في الخطبة، لكنه صلى الله عليه وسلم كما جاء يعني مبينا في الأحاديث الأخرى أنه يعني رأوه يتقدم ورأوه يتأخر، والترجمة هي معقودة يعني للنظر إلى الإمام يعني هو في الصلاة، وأما هذا نظر إليه وهو على المنبر، لكن الحديث يعني فيه أن الجنة والنار أنها كانت في الجدار وأنه رآهما في الجدار وممثلتين له صلى الله عليه وسلم وأنه تقدم وتأخر وقد رأوه صلى الله عليه وسلم يعني وهو يفعل ذلك، وأما الذي هنا فإنه على المنبر وأشار إلى القبلة يعني وهم يرونه صلى الله عليه وسلم ويرون إشارته. كمل. رقى المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك. قال رحمه الله تعالى باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ثم ذكر باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. الإنسان عندما يصلي لا يرفع بصره إلى السماء ولا يلتفت يمينه ولا شمالا، وإنما ينظر إلى مكان سجوده، وقد جاء النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والتحذير من ذلك والوعيد في هذا الفعل، وأنه ليس للإنسان ولا يجوز له أن يرفع بصره إلى السماء وفي الصلاة، لا يجوز له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء وهم في الصلاة لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، يعني أنهم يعني إذا ما انتهوا قد تحصل لهم العقوبة، وهو أن هذا البصر الذي يعني أنعم الله عليهم به يخطف أبصارهم، فيعني يحصل فيه يعني تغير وتأثر بحيث أنهم يفقدونه أو يفقدون يعني شيئا منه، وبذلك يعني تحصل لهم العقوبة، ويكون هذه العقوبة من جنس العمل أو تتعلق بالعمل، لأن اللي سبق من ربنا الذي يرفع رأسه قبل الإمام يا ما يخشى أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، وهنا قال ينتهون عن رفع أبصارهم أو لتخطفن، يعني هذا الذي رفع يعني يحصل يعني إذهاب هذه النعمة وإذهاب هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على الإنسان وهي البصر. فليس الإنسان، لأن هذا فيه اشتغال في الصلاة في غير شيء سائغ فيها، فالإنسان لا يرفع بصره ولا يلتفت لا يمينه ولا شماله، ولا يلتفت يمينه ولا شماله، وإنما يقبل على صلاته فلا ينشغل عنها برفع أو التفات يعني ينشغل به عن الصلاة ويحصل منه نقص في الصلاة وإخلال في الصلاة. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله بالمديني عن يحيى بن سعيد قطان عن ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الالتفات في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ثم ذكر ذكر هذه الترجمة وهي الالتفات، الالتفات في الصلاة. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألته عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يعني اختلاس يعني كونه يعني يأخذه من صلاة العبد يعني بخفية، يعني بحيث أنه يفسد عليه صلاته أو ينقص صلاته أو يعني يضر به في صلاته بحيث يشغله عنها بالالتفات. فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم. قال حدثنا مسدد عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن أشعث بن سليم عن نعم. أبيه نعم. عن مسروق عن عائشة نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. ثم ذكر هذا الحديث، حديث من؟ عائشة. حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليهم بجانية، والانبجاني صلى عليهم بجانية على خميصة لا أعلام، على صلى في خميصة فيعني ولها أعلام، أعلام يعني فيها خطوط يعني تلفت النظر يعني. فلما فرغ قال: اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي. الأنبجانية هي كساء ليس له أعلام، وكانت جاءته هدية من أبي جهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ردها عليه يعني حتى لا يقع في نفسه شيء لأن هدية ردت إليه، طلب بدلها الأنبجانية التي عنده، الأنبجانية التي عنده حتى يطيب نفسه ويطيب خاطره وحتى لا يتأثر من كون هدية ردت إليه. وهنا ذكر في باب الالتفات وليس بواضح، لأن الكساء الذي له أعلام يعني يكون في يعني في في يمينه وشماله ومقدمه ومؤخره في الغالب، وقد يكون الأعلام في جهة من جهاته. الحافظ بن حجر قال إنه يعني إن الأعلام يعني على كتفه أو من جهة يمينه، وهذا يحصل لا يتأتى إلا عن طريق الالتفات، لا يتأتى إلا عن طريق الالتفات، وليس بلازم، لأن قد يكون الأعلام موجودة في الأمام ولكنه نظر إليها وانشغل بها، نظر إليها وانشغل بها. فالاستدلال فيه على الالتفات غير واضح، أو إرادة في الالتفات غير واضح، اللهم إلا أن يكون هذه الأعلام يعني في جوانبها، وأنه حصل منه يعني التفات يعني يسير إلى جهة كتفه الأيمن أو كتفه الأيسر. فالحاصل أن الإرادة الحديث هنا في باب الالتفات أنه غير واضح. قال حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب. هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟ وقال سهل رضي الله عنه: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. ثم ذكر هل يلتفت لأمر ينزل به و أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة يعني أنه ينظر إلى القبلة ويرى شيئا فيها، وكذلك أيضا يعني هل يلتفت لأمر ينزل به. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أولا الأثر اللي قال سهل التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال سهل التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن مر بنا الحديث الذي أنه لما أصلح بين بني عمرو بن عوف وهم أهل قباء، وأنه تأخر في الصلاة، تأخر للحضور للصلاة، ولما تأخر استأذن بلال أبا بكر بأن يقيم ليصلي بالناس، فأقام ودخل أبو بكر في الصلاة. ثم بعد دخوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، دخول أبو بكر في الصلاة، حضر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء حتى صار خلفه في الصف، فلما رأى الناس الرسول صلى الله عليه وسلم صاروا يصفقون. فأبو بكر لما أكثر الناس التصفيق وكان لا يلتفت في صلاته التفت إيش الذي حصل؟ فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يتأخر، فالرسول أشار إليه بأن يبقى. الرسول دخل معه في الصلاة، ولما صفقوا التفت فأشار إليه بأن يبقى، فلم يرى أن يبقى وإنما أراد أن يتأخر، ورفع يديه وحمد الله عز وجل، ثم تقهقر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل شاهد من ذلك الالتفات الأمر عارض. أبو بكر رضي الله عنه لما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى الرسول عليه السلام، فحصل أن تأخر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، وكان هذا في أول الصلاة. بدأ أبو بكر الصلاة إماما ودخل معه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنه تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر في الصلاة في أولها فكان إمامهم في أولها وعند الدخول فيها، ثم بعد ذلك صار الإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو بكر التفت لأمر عارض. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فكان رأى نخامة يعني في القبلة فحكها عليه الصلاة والسلام، ولما فرغ من الصلاة قال إذا إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه يعني أنه لا يتنخم جهة الأمام، وجاء أيضا لا يتنخم على جهة اليمين وإنما يتنخم إلى جهة اليسار أو تحت رجله اليسرى، هذا هو الذي جاء. وعرفنا أيضا فيما مضى أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث، وأن البخاري رحمه الله ذكر في آخرها الحديث الذي فيه أنه يأخذ ثوبه ويبصق فيه، ويعني وأن هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، وهو أنهم يفعلون ذلك في ثيابهم، ولا يفعلون ذلك في المسجد ولا يفعلون ذلك في المسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فحكها ولما فرغ قال إن أحدكم إذا كان يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصق أحدكم قبل وجهه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن نافع عن ابن عمر رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد هو عبد العزيز نعم عن نافع قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس رضي الله عنه قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر وهم وقد دخلوا في الصلاة كشف الستر وجعل ينظر إليهم ويعني أراد أبو بكر أن يتأخر. معلوم أن أبو بكر يعني التفت لأن يعني الحجرة كانت في يسار الصفوف في يسار المسجد ولا يتأتى ذلك إلا بالالتفات لا يحصل ذلك إلا بالالتفات إلى جهة اليسار. فأبو بكر يعني التفت والصحابة رضي الله عنهم التفتوا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرحوا فرحا شديدا وأشار إليهم أن يتموا صلاتهم ثم أنه أزال الستر وعاده على ما كان عليه وتوفي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي هو يوم الاثنين فكانت هذه يعني آخر كانت حصلت منهم هذه النظرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الالتفاتة التي حصلت في ذلك اليوم. ومحل الشاهد من ذلك أن الالتفات يكون لعارض والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم التفتوا وأبو بكر التفت من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ لهم وظنوا أنه سيخرج ليصلي بهم وأبو بكر تأخر ليأتي الرسول صلى الله عليه وسلم مكانه ولكنه أشار إليهم بأن يتموا صلاتهم فأتموها وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم. محل الشاهد من هذا الالتفات العارض. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن ليث بن سعد عن عقيل بن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن أنس قال رحمه الله تعالى باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل يجوز أن نقول إن القرآن دل على إعفاء اللحية وذلك في قوله قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. دل على هذا. نعم دل القرآن على أن هذا من سنن المرسلين وذلك وشيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله ذكر هذا الكلام الذي ذكرته عند هذه الآية وأن هذا من سنة المرسلين وقال إن الذين كما ذكرت لكم عند هذه الآية في أضواء البيان قال إن الصحابة الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم الأرض ليس فيهم رجل حالق يعني كلهم أصحاب لحى الحلق هذا حلق اللحى جاء من الكفار ومن التشبه بالكفار ثم أيضا التشبه بالنساء أيضا تشبه بالكفار تشبه بالنساء لأن النساء هن لمالهن شعر فإذا حلق الإنسان وجهه وشعره وصار مثل المرأة لا شعر في وجهه صار شبيها بالمرأة، فيدخل تحت قوله لعن الله مشبهنا الرجال بالنساء. الأخ يريد أن يستدل بآية أخرى على إثبات الوجوب، يقول: وقد أمر الله تعالى باتباع هدي موسى في قوله بعد ذكر اسمه ضمن الأنبياء فبهداه مقتده، فهل هذا يدل على وجوب إعفاء اللحية من القرآن الكريم؟ بالنسبة للوجوب إنما هو واضح في قضية الأوامر التي جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل الرسول الذي داوم عليه، ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم. والأمر يعني جاء بصيغة متعددة، وجاء أيضا اللعن المتشبهين من الرجال بالنساء، وهذا يعني يدخل تحته. وإذا قيل إن هذا يدخل تحت يعني تحت قوله فبهداه مقتده، وأن هذا يعني جاء وأن هذا أمر، لكن الأوامر التي في شريعتنا وفي يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي أوضح شيء في ذلك. يقول: ذكر الحافظ بن حجر السكتة بين الفاتحة والسورة، قال: ثبتت في حديث سمرة عند أبي داود وغيره، فما رأيكم؟ إيش؟ السكتة بين الفاتحة والسورة ثبتت في حديث سمرة عند أبي داود وغيره. ما أدري عن قضية سمرة، هذا هو يعني هل من رواية الحسن، يعني هل هو من رواية الحسن أنا لا أعرف، لكن الذي أعرف أنه ما ثبت في السكتات شيء إلا في السكتة الأولى، وأظن هذا أن فيه الحسن عن سمرة، أظن فيه الحديث الذي فيها أظن الحسن عن سمرة، وهذا يعني رواية الحسن عن سمرة يعني معروف أن الأصل فيها عدم الاتصال إلا أن يأتي شيء، مثل ما جاء في حديث العقيقة، في حديث العقيقة يعني الذي جاء فيه يعني سمع الحسن من سمرة. نعم. الذي ثبت هو الذي جاء في حديث هريرة الذي مر بنا بين التكبير والقراءة، بين التكبير والقراءة. أما بين السورة نعم، يعني كونه يعني كلام متصل ما في اتصال، لكن يعني بمقدار ما يترد النفس، لكن ليس من ذلك أن القراءة موصولة يعني بدون سكوت، كما يكون السكوت بين الآيات يكون السكوت أيضا بعد الفاتحة وبعد الآيات التي أو قراءة ما يكون بعدها من آيات أو سور. وين ذكر هذا الحافظ بن حجر؟ ما ذكر الصفحة. نعم، أرسل سؤالا. نعم. بلا ذكر صفحة. نعم. فضيلة الشيخ، هل لكن إذا كان هذا المقصود هذا هو معروف حسن عن سمرة يعني غير ثابت. نعم. هل الجهر بالبسملة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في حديث أبي هريرة الذي فيه أنه قال أنه يصلي بهم أو أنه أشبههم بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قد ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذا ليس بواضح، قد يكون المقصود به أنه يعني في الغالب، لكن الذي جاء هذا جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان وأنهم كانوا لا يعني يأتون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها، هذا هو الذي واضح، أما ذاك فليس بواضح، الاستدلال فيه ليس بواضح. ذكره في باب الكلام الأول وجدنا كلام الحافظ بن حجر في بعد حديث أبي هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال في ضمن كلامه قال: والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبي داود وغيره. إذا كان في رواية الحسن عن سمرة، وأظنه كذلك إنه ما جاء من حديث الحسن عن سمرة، ولكن هذا يعني لا يعتبر ثابتا، لأن الذي ثبت هو حديث العقيقة أو شيء ثبت فيه التصريح بالسماع. يقول هل يمكن أن يستدل بقول تعالى ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله على تحريم حلق اللحية من القرآن؟ ما أدري يعني هذا، لكن تحريم حلق اللحية جاء فيها حديث، ووجوب عفاء اللحية جاء فيها حديث، وهو كافي، السنة تكفي، ما جاء فيها يكفي ولو ما جاء في القرآن. ليس بلازم أن ما يستدل إلا في القرآن، بل ما جاء في السنة يكفي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا أدري يعني هل أحد استدل من أهل العلم بهذه الآية على أن حلق اللحى من هذا القبيل؟ لا أدري. هذا يقول بأنه أخذ قرضا باسم رجل آخر من البنك، وهذا الرجل الذي أخذ القرض باسمه قد مات، ونظام البنك أن المتوفى يسقط عنه القرض، فهل الآن الورثة لهم حق في هذا المال؟ لا أدري، هذه يمكن يكتبون للإفتاء ويسألون في هذا. يقول وفقك الله، ما حكم تعلم المنطق وتعليمه للناس؟ تعلم المنطق يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الفتوى الحموية كلام يعني يقول إن الناس يعني الذين يدخلون في علوم يعني فلا يكونون متمكنين فيها حتى يعرفوا ما فيها من فساد وما فيها من ضرر، هؤلاء قد يحصل منهم لهم التضرر ويحصل بهم التضرر. وذكر أنه قال إنما يفسد الناس أربعة: نصف طبيب، ونصف نحوي، ونصف متكلم، ونصف فقيه. يعني فالذي عندهم يعني في وسط الطريق يعني يحصل منهم الضرر على أنفسهم وعلى غيرهم. نصف الطبيب يفسد الأبدان، يعني المتطبب يفسد الأديان الأبدان، ونصف النحوي يفسد اللسان.